لا قدرا شرع ما بالشرع، كل ما قضاه الله شرعا فهو خير، سواء أمر سواء كان أمرا أم نهيا. إذن فالمراد بالقضاء هنا القضاء القدري دون الشرع، لأن الشرع كله خير. طيب القضاء القدري موجود في القرآن، مثل قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضاء قدري ولا شرعي؟ لماذا؟ لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد، بل لا يحب الفساد. القضاء الشرعي مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، هذا قضاء شرعي، لأنه لو كان قضاء كونيا للازم أن يعبد الناس كلهم الله، لأن القضاء الكوني لا يتخلف أبدا. إذن فالقضاء في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، قضاء كوني كوني قدر. وفي قوله: وقضى ربك لا تعبد الله، قضاء شرعي. نعم. طيب وقني شر ما قيل. نعم نعم المحف. نعم لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى في الوتر: ويقنط فيها بعد الركوع، يقنط في الركعة الثالثة بعد الركوع، هذا هو الأكثر، وإن قنت قبله فلا بأس. إذا أتم القراءة قنت ثم كبر وركع فهذا جائز أيضا. وقال المؤلف: يقنط فيها، أفادنا رحمه الله أن القنوت سنة في الوتر، وإلى هذا ذهب أصحاب الإمام أحمد وقالوا إنه يسن أن يقنط في الوتر في كل ليلة. وقال بعض أهل العلم: لا يقنط إلا في رمضان. وقال آخرون: يقنط في رمضان في آخره. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في القنوت في الوتر، لكن فيه حديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف، ولكن حسنه بعضهم لشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر. أما الإمام أحمد فقال إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع ولا بعده، في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء، لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنط من السنة إلى السنة. والمتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى أنه لا يقنط في الوتر، إنما يصلي ركعة يوتر بها ما صلى وينتهي، وهذا هو الأحسن أن لا تداوم على قنوت الوتر، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه علم علي الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وهذا يدل على أنه سنة، لكن ليس من قوله، ليس من فعله، بل من قوله، على أن بعض أهل العلم أعل حديث الحسن في علة، وهي أن الحسن حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان له 8 سنوات، ولكن هذه العلة ليست بقادحة، لأن من له 8 سنوات يمكن أن يعلم ويتلقى ويحفظ. فها هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان يؤم قومه وله 7 أو 6 سنين، يؤم قبيلة وله 6 أو 7 سنين يكون إماما لهم، لأنه كان أقرأهم. قال المؤلف فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وسبق الكلام عليهم، وتولني فيمن توليت، يعني أسبغ علي ولايتك فيمن توليت. والولاية هنا يراد بها الولاية الخاصة دون الولاية العامة، لأن ولاية الله للخلق تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. فالعامة هي ولاية الملك والتدبير، وهذه شاملة لجميع الخلق، كل الخلق فوليهم يا جمال. الذي يدبرهم من؟ الله، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. أما الولاية الخاصة فهي ولاية تقتضي العناية، وهي الولاية التي استحقها من قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أهل الولاية الخاصة الذين آمنوا وكانوا يتقون، فجمعوا بين الولاية والتقوى. ولهذا نقول: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والمراد بقول تولي فيمن توليت، المراد بذلك أي ولايتين؟ الخاصة. نعم، لأن الأولى ثابتة سواء طلبتها أم لم تطلب، وليك الله شئت أم أبيت، لكن الولاية الخاصة هي التي تطلب. وقول فيمن توليت أي في جملتهم، في جملة من توليت. وهذه كما أسلفنا يقصد بها التوسل إلى الله عز وجل بولايته لغيرك أن يتولاك، كما أن فيها الثناء على الله من جهة أخرى أنه قد من على كثير من عباده بالولاية. نعم طيب، ما يضر. قال: وبارك لنا فيما أعطيت. نعم، وقنا شر ما قضيت. كل هذا أخذناه، وقنا شر ما قضيت، هذا وقفنا عليه. وقلنا إن ما قضاه الله عز وجل قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فما هو الخير وما هو الشر؟ ما كان يلائم الإنسان وفطرته فإن ذلك خير، وما كان لا يلائمه فذلك شر. فالصحة والقوة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك هذا خير، والمرض والجهد والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك هذا شر، لأنه لا يلائم الإنسان. فما لائم الإنسان وطبيعته فهو خير، وما نافع الإنسان وطبيعته فهو شر. وقول قني شر ما قضيت، ما هنا بمعنى الذي، أي الذي قضيته. ويجوز أن تكون مصدرية أي شر قضائك، والمراد قضاؤه الذي هو مقضيه، لأن قضاء الله الذي هو فعله وإن كان شرا لكنه في الحقيقة خير، لأنه لا يراد إلا لحكمة عظيمة. فالمرض مثلا قد لا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض، وقد يحدث له مرض توبة ورجوعا إلى الله ومعرفة لقدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله عز وجل، بخلاف ما لو بقي الإنسان صحيحا معافى فإنه قد ينسى قدر هذه النعمة ويفتخر، كما قال الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي إنه لا إنه لفرح فخور. نعم يعني إذا أصابته النعمة فرح وهو فخر بها والعكس بالعكس. نعم لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فالحاصل أن الشر أن قضاء الله عز وجل وإن كان يكون فيه شر فإنه خير من وجه آخر. طيب يقول قيني شر ما قضيت. فإن قال قائل كيف تجمع أو كيف نجمع بين قوله قيني شر ما قضيت وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ فجواب عن ذلك أن نقول إن الشر لا ينسب إليه لأن ما قضاه وإن كان شرا فهو خير بخلاف غيره. فإن غير الله ربما يقضي بالشر لشر محض. ربما يعتدي عليك إنسان على مالك على بدنك على أهلك لقصد الشر والإضرار بك لا لقصد مصلحتك، وحينئذ يكون فعله شرا محض. وقيل شر ما قضيت. وفي قوله ما قضيت إثبات القضاء لله، وقد بينا أن قضاء الله شرعي وقدري. فالشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والقدري مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين في الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالأول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه شرع، والثاني قدري. والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن القضاء الكوني لا بد من وقوعه، وأما القضاء الشرعي فقد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع. والثاني أن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما أحب، سواء أحب فعله أو أحب تركه، وأما القضاء الكوني فيكون فيما أحب وفيما لم يحب. قال إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم الله تعالى يقضي بما أراد ولا يقضى عليه، لا أحد يقضي على الله ويحكم عليه. قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء أبدا، لا حق ولا غير حق، لأنها جمادات. إن الله هو السميع البصير. فإن قال قائل ولا يقضى عليك، أليس الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة؟ بلى، ولكن كتابته على نفسه الرحمة ليست قضاء عليه، بل هو الذي قضى بها على نفسه، إذن فهو قاضي، هو القاضي. لا ما هم ليس العباد هم الذين قضوا بها على الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إنه لا يذل من واليت، أي ولاء ولاة خاصة، ولا يعز من عاديت، أي لا يغلب من عاديته. طيب هذا هو الواقع، لأن من والاه الله فهو منصور، كما قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنوهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأما من عاداه الله فهو ذليل، لأن الله إذا نصر أولياءه فعلى من؟ على أعدائه. إذن فالعز للأولياء والذل للأعداء. فإن قال قائل هل هذا على عمومه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت؟ نقول ليس على عمومه، فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين والعز قد يعرض لبعض المشركين، ولكنه ليس على سبيل الإدالة المطلقة الدائمة المستمرة. فالذي وقع في أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أن فيه اعتزاز المشركين، ولهذا افتخروا به فقالوا يوم بيوم بدر والحرب سجاد، افتخروا. ولا شك أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجراح والضعف ما لم يسبق من قبل، ولكن هذا شيء عارض، ليس عزا دائما مضطردا للمشركين، وليس ذلا للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار، وإنما هو عارض. ومع هذا ففيه مصالح عظيمة كثيرة ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران، واستوعب الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فقه هذه الغزوة، ذكر فوائد عظيمة من هذا الأمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فلنا أن نقول نعم هذا ليس على عمومه ويخص بالأحوال العارضة، ولنا أن نقول إنه عام باق على عمومه لا يخص منه شيء، لكنه عام أريد به الخصوص، يعني أنه أن المراد لا يذل ذلا دائما ولا يعز عزا دائما. وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول إنه عام دخل التخصيص، فلنقول إنه من الأصل لم يقصد به العموم، وإنما قصد به العز المعين والذل المعين. فالذل على سبيل الإطلاق هذا منفي عن أولياء الله، والعز لأعداء الله على سبيل الإطلاق هذا أيضا منفي. نعم. ولا يعز من عديث وتباركت ربنا وتعاليت، في هذا أشكال يحله لنا هداية الله. تباركت ربنا، كيف قال ربنا والمعروف أن الفاعل مرفوع؟ هذا يا رب. وأين الفاعل تبارك تبارك؟ والجملة من هذا كله. إيه لكن فاعل تبارك. تبارك ها؟ تمام. تباركت ربنا. التقدير تباركت يا ربنا. ومعنى التبارك في الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى منزل البركة، وأن بذكره يحصل البركة وباسمه يحصل البركة. ولذلك نجد أن الرجل لو قال على الذبيحة بسم الله صارت حلالا، ولو لم يقل بسم الله صارت حراما، ولو قال بسم الله على وضوئه صار صحيحا، ولو لم يقل بسم الله صار غير صحيح عند كثير من أهل العلم. وإن كان الصحيح أنه لا يشترط ولا تجب التسمية في الوضوء، لكن على القول بأنها واجبة إذا تركها عمدا بطل وضوء لم نصح وضوء. طيب، وقولك ربنا أي يا ربنا، وحذفت ياء النداء لسببين: لكثرة الاستعمال، وللتبرك بالبداءة بسم الله عز وجل. وقوله ربنا اسم من أسماء الله، يأتي مضافا أحيانا كما هنا وكما في رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، ويأتي غير مضاف محلا بأل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقوله: وتعاليت من التعالي وهو العلو، وزيدت التاء للمبالغة في علوه، تعاليت ولم يقل علوت، فزيدت التاء والألف من أجل المبالغة في العلو. وعلو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: علو الذات وعلو المعنى. فأما علو الذات فمعناه أن الله فوق كل شيء، وأما علو المعنى فمعناه أن الله تعالى موصوف بكل صفات عليا. أما الأول فقد أنكره حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله في كل مكان، كل مكان فالله فيه. وأنكره أيضا الغالون في التعطيل، حيث قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا متصل ولا منفصل. وين؟ عدم. ولهذا أنكر محمود بن سبكتكين رحمه الله على من وصف الله بهذا الصفة، وقال هذا هو العدم، وصدق، هذا هو العدم. فأنكر ذلك طائفة: طائفة غلوا في الإثبات، وطائفة غلوا في النفي. طائفة قالوا ما يمكن يقول الله في جهة إطلاقا، وطائفة قال بل نقول في كل مكان. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته، واستدلوا لذلك بأدلة خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. خمسة أدلة، كل ما يمكن من أجناس الأدلة فهي موجودة في ثبوت علو الله. الكتاب مملوء بذلك، مملوء بذلك، تارة بلفظ العلو مثل سبح اسم ربك الأعلى، وتارة بلفظ الفوقية مثل وهو القاهر فوق عباده، وتارة بذكر عروج الأشياء إليه وصعودها إليه مثل تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة بنزول الأشياء منه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فكذلك، اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والإقرار. أما القول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وأما الفعل فإنه لما خطب الناس يوم عرفة فقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. وهذا إثبات للعلو بإيش؟ بالفعل. وأما إقراره فإقراره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء، جارية مملوكة ما تعرف ما درست، قال أين الله قالت في السماء. وأما الإجماع فإن السلف مجمعون على ذلك، الصحابة والتابعون والأئمة كلهم مجمعون على هذا. ما طريق إجماعهم؟ أنه لم يرد عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من أدلة العلو. وقد مر علينا أن هذا طريق جيد، وهو أنه لو سأل قال في قائل من الذي يقول إنهم أجمع، من قال أن أبا بكر أجمع على ذكر الله في العلو في ذاته، من قال إن عمر قال هذا، من قال عثمان قال هذا، من قال علي قال هذا، وش نقول؟ لما لم يرد عنه ما يخالف النصوص علم أنهم أثبتوها على ظاهره. نعم. فطيب أما العقل فلأننا نقول إن العقل صفة كمال، نستغفر الله، إن العلو صفة كمال، وهو من تمام السلطان، من تمام السلطان، من تمام السلطان لله أن يكون فوق كل شيء. ولهذا نجد في الدنيا الملوك يوضع لهم منصة يجلسون عليها. إذن العقل دل على أن الله تعالى فوق كل شيء، لأن العلو صفة كمال والله وضده صفة نقص، والله منزه عن النقص. الفطرة حدث ولا حرج، العجوز التي لا تعرف القرآن قراءة تامة ولا تعرف السنة ولا رجعت فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من كتب السلف تعرف أن الله في السماء، أليس كذلك؟ كل المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى أين؟ إلى السماء. ما في واحد من الناس يقول اللهم اغفر لي وحط يدي على الأرض، أبدا، كل الناس يرفعون أيديهم إلى السماء. ولهذا احتج بهذه الفطرة الضرورية، احتج أبو المعالي الجويني، احتج الهمداني أبو العلا أبو الأعلى الهمداني على أبو المعالي الجويني. كان أبو المعالي الجويني يقول كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه، يريد بذلك أن ينكر سوى الله على العرش. فقال له أبو العلاء الحمداني رحمه الله يا شيخ دعنا من ذكر العرش، لأن استواء الله على العرش دليله سمع، لولا أن الله أخبرنا بذلك ما أثبتناه، فما تقول في هذه الضرورة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح؟ كل واحد يقول يا الله وين يروح قلبه؟ يفر قلبه للسماء، فجعل يضرب على رأسه يقول حيرني حيرني، ما لقى جواب على هذا، لأن هذا دليل فطري. حتى إنه إن الحيوان مفطور على ذلك، كما يروى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين خرج يستسقي، فلما خرج وإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، وسقوا بدعوة هذه النملة هذه النملة ما الذي علمها أن الله في السماء؟ درست؟ ما درست، لكن فطرتها التي فطر الله عليها الخلق دلتها على أن الله في السماء. والعجب أنه مع ظهور هذه الأدلة قد أعمى الله عنها بصائر قوم فأنكروا علو الله، وقالوا لا يمكن أي إنسان يقول إن الله بذاته فوق فهو كافر. ليش؟ قال لأنه حدد الله، حدد الله. والذي يقول إن الله فوق هل هو محدد لله؟ أبدا، لا فوق ولا محيط به شيء. الذي يحدد الله ويعدد الله هو الذي يقول إن الله في كل مكان، إن كنت في السماء، إن كنت في المسجد فالله معك، فالله في المسجد، في السوق الله في السوق، طيب أنا في مسجد الجامع الله معي، واحد في مسجد الضليعة الله هناك، كم صار؟ اثنين. وهل مجرة أو يتجزأ بعضه هنا وبعضه هناك؟ فهذا هو قول المنكر. أما قوم يقولون إن الله في السماء لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهذا غاية التنزيه. طيب أما علو الصفة فدليله قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، هذا دليل سمعي. أما العقل فلأن العقل يهتدي إلى أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، تباركت ربنا وتعاليت. قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. هذا من التداوي من الشيء بضده. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك، هذا من باب التوسل برضا الله، أن يعيدك من سخطه. فأنت الآن استجرت من الشيء بإيش؟ بضده، جعلت الرضا وسيلة تتخلص به من السخط. ثانيا وبعفوك، والحديث وبمعافاتك من عقوبتك. المعافاة هي أن الله تعالى يعافيك من كل بلية في الدين أو في الدنيا. ما ضد المعافاة؟ ضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب. وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، إما بمجرد فضله وإما بالهداية إلى أسباب التوبة. وقال وأعوذ بك منك، المعافاة هي أن الله تعالى يعافيك من كل بلية في الدين أو في الدنيا. ما ضد المعافاة؟ ضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب. وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، إما بمجرد فضله وإما بالهداية إلى أسباب التوبة. وقال وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، نعم، لا يمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله، إذ لا أحد يعيذك من الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فلا أحد يعيذك من الله. إذن بمن تستعيذ من الله؟ أستعيذ من الله بالله، فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء، ومعلوم أن الله تعالى قد يريد بك سوءا، ولكن إذا استعذت به منه أعادك. وفي هذا غاية اللجوء إلى الله، وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى. ثم قال اللهم لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك يعني لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه. والثناء هو تكرار الوصف بالكمال، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فلا يمكن أن تحصي أثناء على الله أبدا، لو تبقى أبد الآبدين ما أحصيت أثناء على الله، وذلك لأن أفعاله غير محصورة، وكل فعل من أفعاله فهو كمال، وأقواله غير محصورة، وكل قول من أقواله فهو كمال، وما يدافع عن عباده أيضا غير محصور. فالثناء على الله به لا يمكن، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان مهما بلغ من الثناء على الله غاية ما يجب لله من الثناء. وغايته أن يعترف، وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، أما نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك. وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة، كما يروى ذلك في حديث فيه مقال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. وظاهر كلام المؤلف الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو أن الإنسان زاد فلا بأس، لأن المقام مقام دعاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت بلعن الكافرين فيقول اللهم لعن الكفرة، وهذا ليس في هذا الدعاء، مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وأيضا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فله أن يدعو بما شاء مما يحضره. ثم قال نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني أن الله تعالى يبين صفاته الكاملة عند الملائكة. وعلى آله من هم؟ آله أتباعه على دينه، لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على دين. ما لم يذكر الأتباع فيقيل وعلى آله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته. وقد قال الشاعر مبينا أن المراد بالآل الأتباع، قال آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وهذا الإيراد ليس بوارد. لماذا؟ لأن الذين يقولون إن المراد بآله قرابته يقيدون ذلك بالمؤمنين، المؤمنين منهم، وأما غير المؤمنين فليس من آله. نعم. قال ويمسح وجهه بيديه، ويمسح وجهه بيديه، هذه ظاهر كلام المؤلف أنه سنة، يسن المسح باليد بعد الدعاء سواء في القنوت أو في غيره. ودليل ذلك حديث أخرجه أبو داود وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه. لكن هذا الحديث ضعيف والشواهد له ضعيفة، ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وقال إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه، لأن المسح باليدين عبادة يحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به، أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حجة. لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا يقضي بأنه حديث حسن، فمن حسنه كان العمل بذلك سنة عنده، ومن لم يحسن بل بقي ضعيفا عنده كان العمل بذلك بدعة. ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بأنه سنة، وقول بأنه بدعة، وقول بأنه لا سنة، ليس سنة ولا بدعة، يعني أنه يباح إن فعل لم نبدعه وإن ترك لم نوقف عمله. والأقرب أنه ليس بسنة لأن الحديث الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم جمال. كيف يكون الإنسان من الله هذا ليس في سوء أدب؟ لا، يفر من الله من سوء قضائه من الله، يعني مثلا لو قضى الله عليك بسوء إلى من تفر؟ إلى الله، قال الله تعالى ففروا إلى الله. تفر الله من أين؟ منه. الآن مثلا ولله المثل الآلة، لو أن شخص أراد أن يبطش بشخص ثم جاء يركض يتخمخم ويتوسل إليه قصة فر منه إليه، وهذا معروف حتى عند كل حتى عند الصغار، إذا أراد يضربوه يلمه يركض يخمخم يقول دخيلك دخيل، يعني أستعيذ بك منك. هذا هو معنى. نعم. نعم. وجه قولهم رحمهم الله كأنه لما تعارضت عندهم الأدلة في الصحة أو الضعف قالوا لا نأمره ولا ننهى. نعم. نعم. لا، هم يقول في احتمال انه صحيح انه حسن، يعني في احتمال انه حسن، ولأجل هذا الاحتمال لا نكرهه او لا نكرهه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اعوذ برضاك من السخط، اللهم اعوذ برضاك من السخط. هل يعني شرط توسل بصفات الله جائز؟ لا، ما يجوز دعاء دعاء صفة الله، دعاء الصفة هو الذي لا يجوز، أنا توصل بها فهو جاء. نعم. الزيادة في الأدعية المشروعة. ها؟ الزيادة في الأدعية المشروعة. الزيادة في الأدعية المشروعة إن كانت هذه الأدعية ليس لها معنى أو ربما يكون معناها مشكل، مثل أنخنا مطايانا بذلك فلا تبعنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك، فهذا لا شك ان اقل ما اقل حرف كراهه. واذا كان سجعا ليس فيه شيء، ليس فيه محذور، فان اطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل حين أطال على الناس، إلا أن يكون عدد الناس محصورا وقالوا يا فلان أطل من الدعاء لنا. فإذا كان العدد محصورا مثل أن كان أهل المزرعة في مسجد محصورون وقالوا لإمامهم أطل بنا في الدعاء، فهذا لا بأس. نعم أحمد. واحد يعني كرمان يضيع يقول سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظلمات. هذا لأنه أشعري. مش معناه لا ولا تخالطه الظلمات. لا، مش معناه لا تراه العيون. والرسول عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. لا يقصد الدنيا. نعم، ما قال في الدنيا. ما قال في الدنيا. لكن لو قصر في الدنيا كان في الشطر الثاني. نعم. والشطر الثاني. ما في كلام. وحتى أيضا لو قصر في الدنيا مشكل، لأن الرسول اختلف العلماء هل رأى ربه أم لا. أما الثاني ولا تخالطه الظنون، فالمعنى أن الإنسان لا يدرك الله تعالى بظنه أو وهمه. هذا معناه. وعلى كل هذا من السجع المذموم. الذي يحمل معنى منكرا من وجه ومعنى مبهما من وجه آخر. هنا. نعم. نعم. هذا المراد السجع الذي يختلف به المعنى أو السجع المتكلف. وأما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء. اللهم حوالينا ولا علينا، هذا سج نوع من السج، وله أمثلة كثيرة. نعم. أحسن الله إليك. دعاء اللهم أن يعود برضاك. دعاء اللهم أن يعود برضاك ما ورد يا شيخ المخالف لي؟ يمكن قال في السجود ولا مهن. لا مانع أن يقول في السجود، وفي على الاستفتاح أيضا ورد أدعي في الاستفتاح تقال في السجود. نعم. نعم. كما سمعت عرفت موقعا مقبلة المعنى. الله نكدت عليه بما قبل لما قال لا نستثنى عليك لأنك كما أثنيت على نفسك، يعني الله سبحانه أحسن الثناء على نفسك. نعم. نعم. معلوم الله عز وجل يحسن كل شيء. نعم. بالنسبة للدعاء في السجود، يعني يكون إذا واحد يدعي في السجود هل يجوز أن يخطر بدون الثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش تقول السؤال؟ يقول هل يختم إذا دعا في السجود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن الصلاة لها ختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الصلاة عبادة واحدة، عبادة واحدة آخرها تبع لأولها. نعم. سمعنا بعض الأئمة يدعون في رمضان أن الله مغفر لنا ولا تنسى علينا. وش تقول هذا؟ الأحسن أن يقال اللهم كد لنا ولا تكد علينا. ويجوز أن تقول اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا، لأن الله قال كذلك كدنا ليوسف، كدنا له. وقال في الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ما هو أكيد لهم، أكيد عليها فينا. أي ما فيها شيء، يعني ما فيها شيء. لكن لو إن كان هذا وارد في الحديث فلا بأس، وإن كان ما ورد فهو بمعنى أكيد كد لنا ولا تكد علينا. نعم. من لا هو الحديث الحسن ما يدل على انحصار الدعاء بهذا، لأنه طلب قال علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، ما قال أجعله قنوت الوتر، فدل على أن هناك دعاء آخر غير قنوت الوتر، غير هذا الدعاء المعلم. ماذا عنه؟ ما أدري عنه، هذه ما أدري عنه. نعم. وشي؟ من؟ نعم. يؤمن خلفه. الرسول دعا بالشعر، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيدا. فإذا دعا لخطيب وأمن المستمع فلا بأس. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن فتح وجهه بيديه، يعني بعد أن ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه، لأنه جاءت في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه. ولكن هذه الأحاديث قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وذكر ابن حجر في بلوغ المرام أن مجموعها يقضي بأن الحديث حسن، يعني حسنا لغيره لا حسنا لذاته، انتبه يا ولد. والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية، لأن فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه. ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوافر الجواعي على نقلها إذا لم تكن معلومة في مثل هذه الأحاديث في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما، فإنها تدل على أنه لا أصل لها. وعلى هذا فالأفضل أن لا يمسح، ولكن لا ينكر على من مسح اعتمادا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك، لأن هذا مما يختلف فيه الناس. يقول مالك رحمه الله ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر. يكره قنوته أي قنوت المصلي في غير الوتر، ويريد بقنوته قنوته بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، فإنه يكره في غير الوتر. فيشمل القنوت في الفرائض، ويشمل القنوت في الرواتب، ويشمل القنوت في النوافل الأخرى، فكلها لا يقنت بها مهما كان الأمر. وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل، يعني أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء. مثلا يعني لو قال قائل أليس القنوت دعاء فليكن مستحبا، نقول هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل. فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن نجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. ولهذا لو قال لنا قائل سأفعل في ليلة المولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة جاءت بها السنة

كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يصلي من كل ركعتين، خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن الأربع تجمع الأولى والأربع الثانية تجمع، فإن ذلك وهم. سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر إلى الحديث العام، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال هي مثنى مثنى. وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنها إيش؟ مثنى مثنى. أما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس أو سبع أو تسع فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث. إذن لماذا قالت عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا؟ نقول لأنه جمع الأربع الأولى في آن واحد فصلى ركعتين ثم وصلهما فورا بالركعتين الأخرين ثم جلس وأمهل ثم استأنف وصلى ركعتين ثم أتبعهما بركعتين ثم جلس فأمهل ثم صلى ثلاثا. أخذ السلف من هذا أن يصلوا أربع ركعات بتسليمتين ثم يستريح، ثم يصلوا أربعا ثم يستريح، ثم يصلوا ثلاثا إذا قاموا بإحدى عشرة ركعة. طيب، والمؤلف يقول رحمه الله يقول 20 ركعة، 20 ركعة التراويح 20 ركعة، إذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون 23، تكون 23، فيصلي التراويح 20 ركعة ثم يصلي الوتر 3 ركعة ويكون الجميع 23 ركعة. هذا قيام رمضان. فما هو الدليل؟ الدليل يقول لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عنه من أعلم الناس به في الليل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، فقد سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهذا نص صريح من عائشة وهي من أعلم الناس به في ما يفعله ليلا، تقول إنه كان لا يزيد على 11 ركعة. فإن قال قائل قد ذكر عن عمر أنه كان أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 23 ركعة، قلنا هذا أيضا ليس بصحيح، وإنما روى يزيد بن الرومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 ركعة. انتبهوا، يزيد بن الرومان لم يدرك عهد عمر فيكون في الحديث انقطاع، ثم الحديث ليس فيه نص أن عمر اطلع على ذلك، وما فعل في عهد عمر فإنه لا يكون حجة بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره فإنه يكون حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان علمه فقد أقره وإن لم يكن علمه فقد أقره الوحي، لكن في عهد عمر ما في وحي،